بسم الله عندما نسأله قوله تعالى الزاني لا ينكح إلا زانية، ماذا قال الإمام عن هذه الآية وما وجه ما ذكره؟ تفضل. نعم أحسنت. قال الشنقيطي هي من أصعب الآيات تحقيقا، وقال ابن العربي قال هي آية مشكلة، فما وجه الإشكال فيها وما وجه الصعوبة فيها؟ أحسنت. وهو لفظ النكاح هنا، فإنه لو حمل على الوطأ فإنه لا يلائم سبب النزول، فإن سبب النزول كما ذكر وسيأتي معناه ذكر به أو ذكر في تحريم زنا أو تحريم الزواج بالعفيفة، فإن مرثد بن أبي مرثد رضي الله تعالى عنه جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام يستأذنه أو يستفتيه في زواج عناق، فأنزل الله الزاني لا ينكح إلا زانية، فإذا لا يصلح أن يحمل النكاح هنا على الوطأ، لأن الآية سبب نزولها ما ذكر. وهكذا ما ذكر أيضا أن بعض النساء كنا يرغبن أو يعرضن على بعض الناس على أن يتزوجها وتنفق عليه وهي زانية، فاستفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، فسكت النبي عليه الصلاة والسلام حتى نزلت هذه الآية الزاني لا ينكح إلا زانية. وصور سبب النزول كما ذكر أهل الأصول دخولها قطعي، وهذا شيء متقرر عندهم أن صورة النزول قطعية الدخول، فعلى هذا لا يصلح أن يحمل على الوطأ. طيب، وما وجه الإشكال في حمله على التزويج وهو المعلوم فيه عند من؟ أنه لا يلائم ذكر مسلمة مشركة ومشرك. أحسنت، لا يلائم ذكر مشركة ومشرك، فإن الآية كما تعلمون نظامها الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، ومعلوم أنه لا يجوز للمشركة أو للمشرك أن يتزوج بالمسلمة وإن كانت زانية، ولا يجوز للمسلم الزاني أن يتزوج بالمشركة، فإذا لا يلائم حمل النكاح هنا على التزويج، أن يحمل النكاح على التزويج لذكر مسلمة وهو لذكر مشركة ومشرك، ومعلوم من الشريعة أنه لا يجوز للمسلم مهما كان ولو كان من أفجر خلق الله وهو مسلم فليس له أن يتزوج بمشركة، وهكذا أيضا المرأة المسلمة ولو كانت بغاية الفجور بلغت مبلغة فليس لها أن تتزوج بالمشرك، فإذا لا يلائم هذا أن يحمل لفظ النكاح هنا على التزويج الزاني لا يتزوج إلا زانية أو مشركة، لا يصلح لذكر المشركة. فما هو الجواب عن هذا الإشكال الذي قال الإمام بتعسف؟ إجاب بتعسف عبد الله. نعم أحسنت، أن النكاح هنا لفظ مشترك ولا بأس أن يحمل اللفظ المشترك على معنيه أو معانيه، فلفظ النكاح هنا كما تعلمون لفظ مشترك له أكثر من معنى، واللفظ المشترك لا بأس أن يحمل على معنيه أو معانيه، فيحمل لفظ النكاح هنا على الوطأ وعلى أيضا كذلك التزويج وليس منه مانع، كما في قول القائل ذكرنا مثالا يدل على جواز حمل المشترك على معنيه أو معانيه، عدا النصوص على عين زيد، فإن عين تطلق في اللغة وفي الاستعمال على الباصرة وعلى الجارية وعلى الذهب والفضة المال، فلا بأس أن يحمل هذا المثال على أنه عدا اللصوص على عين زيد أي فعوروها، وعدا اللصوص على عين زيد أي فغوروها، وعدا اللصوص على عين زيد أي سرقوها فلا مانع أن يحمل على معانيه المشتركة دفعة واحدة في النص، وهذا من هذا الباب الزاني لا ينكح إلا زانية فيحمل على التزويج، أو مشركة يحمل على الوطأ وهو لا ينكح إلا زانية مثله، أو لا يطأ إلا مشركة فيحمل على المعنيين دفعة واحدة، أن الزاني لا يتزوج إلا بزانية، والزاني لا يطأ إلا من هي أردى من الزانية وهي المشركة بالله سبحانه وتعالى، جمعت بين الزنا أو جمعت مع الزنا الشرك بالله جل وعلا، فيكون معناها على هذا الزاني لا يتزوج إلا بزانية والزاني لا يطأ إلا مشركة، وهكذا في الزانية أيضا لا تتزوج إلا بزان ولا يطأها إلا مشرك، هذا هو الواقع وهذا هو الحال، فيحمل اللفظ على المعنيين ولا مانع من ذلك. ومن هذا الباب أيضا إن الله وملائكته يصلون على النبي، فإن يصلون أسند إلى الله سبحانه وتعالى وأسند إلى الملائكة، والصلاة من الله تختلف عن الصلاة من الملائكة، فيحمل على معنيين، فيكون معنى إن الله يثني على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم تعظيما له ويذكره في الملأ الأعلى مثنيا عليه ويرحمه سبحانه وتعالى، فتحمل على الثناء وعلى التعظيم والرحمة. والصلاة من الملائكة هي الدعاء مع تعظيم المدعو له، دعاء مع تعظيم المدعو له، وهكذا أيضا بني آدم على خلاف الصلاة. فهذا اللفظ كما ترى أسند إلى الله وأسند إلى الملائكة مع اختلاف الصلاة من الله والصلاة من الملائكة، فاستعمل اللفظ في معنيه المشتركين دفعة واحدة. وكذلك النكاح لا مانع أن يستعمل في معنيه في النص نفسه على كذا وعلى كذا، على الوطأ وعلى التزويج. نظير أيضا ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، أحسنت، ولفظ السجود هنا مشترك، أسند للعاقل وأسند لغير العاقل، فالسجود غير العاقل معلوم وهو الانقياد والإذعان لقدرة الله سبحانه وتعالى، والسجود العاقل هو وطأ الجبهة على إيش؟ على الأرض، وطأ الجبهة على الأرض، فيحمل اللفظ على معنيه ولا مانع من ذلك، على الوطأ في العقلاء وعلى الانقياد والإذعان لقدرة الرب جل وعلا، فلا مانع من هذا الشيء أنه يحمل على وطأ الجبهة في الأرض وعلى الإذعان والانقياد للقدرة. فإذا هذا هو المخلص من هذا الإشكال الذي في الآية، وهذا هو المخرج على تعسف كما يقول الإمام الشوكاني رحمه الله، ولا أعلم مخرجا من الإشكال في هذه الآية إلا مع بعض التعسف، وذكر هذا المخرج الذي سمعناه وهو أن اللفظ يحمل على معنيه أو على معانيه، وهذا قد قرره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى عن أجلاء علماء المذاهب أنهم جوزوا حمل المشترك على معنيه أو معانيه، هذا الذي خرج به الشنقيطي رحمه الله بعد كلام طويل على هذه الآية ومناقشة وذكر أدلة هؤلاء وأدلة هؤلاء، فخرج في الأخير إلى أن هذه الآية من أصعب الآيات تحقيقا، لأن حمل النكاح فيها على الوطأ لا يلائم أسباب النزول الأحاديث الواردة، وحمله على التزويج لا يلائم ذكر المشركة والمشرك، فخرج بأن اللفظ هنا يستعمل في معنيه ولا مانع من ذلك. والإمام أيضا استشكلها وذكر أقوال أهل العلم فيها، فمن أهل العلم من قال في هذه الآية بأنها منسوخة، وهو قول سعيد المسيب رحمه الله تعالى أنه نسخها قوله وأنكحوا الأيام منكم الصالحين، ومن أهل العلم من قال هي مقصوصة ببعض الزواني، هي مخصوصة ببعض الزواني فيحمل على هذا وليست على الإطلاق، ومنهم من قال خلاف هذا أن هناك كنا زواني ينصبن رايات فالمقصود المعلنات بالزنا، من كانت معلنة فلا يصلح الزواج بها. فالحاصل أقوال ذكرها الإمام رحمه الله، ومما ذكر قول سعيد لا يزني الزاني إلا بزانية مثله أو مشركة ونحوه أيضا عن عكرمة. والصحيح في الآية أن لفظ النكاح يحمل على معنيه، على الوطأ وهو في حق المشركة، وعلى الزاني والزانية وهو في حق المسلم، فلا بأس أن على قول جماعة من أهل العلم أن يتزوج الزاني بالزانية، وهذا قول الجمهور، لأن الله يقول الزاني لا ينكح إلا زانية، والصحيح أن الزاني لا يجوز له أن يتزوج بالزانية ولا العفيف أن يتزوج بالزانية إلا بعد الوطأ وبعد التوبة، إلا بعد التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، فلا يزوج زاني بزاني وهم على الباطل لا زالوا لاجين، فجاء عن مسعود أنه لا زال زنا ولو عقدوا فلا زالوا مستمرين قال على الزنا عن مسعود رضي الله تعالى عنهم. فالصحيح ما ذهب إليه أحمد أنه لا يجوز زواج الزاني بالزانية إلا بعد التوبة منهما، ولا يجوز زواج العفيف بالزانية إلا بعد توبة الزانية، فإذا تابت الزانية فلا بأس أن تزوج زاني بزانية، وهكذا الزانية أيضا، أو عفيفة تزوج بزانية بعد توبتها لا مانع من ذلك، أو عفيفة تزوج برجل زاني كان زانيا ثم تاب إلى الله سبحانه وتعالى، فلا بأس أن تزوج العفيفة التي لا يعلم عنها الزنا، بهذا الزاني الذي قد تلوث قبل ثم تاب، ما فيه مانع. أما وهو لا زال لاجن في الزنا ونورط هذه العفيفة معه، الصحيح أنه لا يجوز. وهكذا أيضا هذا العفيف يقول له أبو الزوج هذا، يقول له أبي لا زالت زانية، يقول له ما في الله هي استرها، يا بنت عمك قد لا تجلب علينا الفضائح استرها، ما يجوز استرها، هذا يحتاج إلى توبة. فإذا تابت وأحب أن يتزوج بها أبيح له. وأما وهي على ما هي عليه واسترها ولا زال الزانية ولا تعلم منها التوبة، ما في لا بنت عمك ولا بنت جدك، ما يجوز له الزواج بها، حرام على الصحيح حتى تتوب. الزاني لا ينكح إلا زانية، أما العفيف فليس له ذلك. قال رحمه الله: وقد أكد رواية ابن عمر، هنا قال وقال أنس من أيام المسلمين، وفي المخطوطة وقال من أيام المسلمين من غير ذكر أنس، إنهن من أيام المسلمين، وهو كذلك عند الطبري في المخطوطة. فإذا ذكر أنس ما هو في محله، وصاحب الجامع أحسنت، فيقال في المخطوطة وأيضا في الطبري وقال إنهن من أيام المسلمين، فيكون تبع لكلام سعيد المسيب، وهو القول الرابع. قال سعيد المسيب: نسخها قوله وأنكح الأيام منكم الصالحين من عبادكم وإمائكم. وقال إنهن من أيام المسلمين، أي الزواني من أيام المسلمين، فإذا لا بأس أن ينكح الشخص. هذه الآية المتقدمة: الزاني لا ينكح إلا الزانية، منسوخة بهذه الآية. والزواني من أيام المسلمين، وأنكح الأيام منكم، هذا لفظ عام يشمل العفيفة وغير العفيفة، فإذا لا بأس أن يتزوج بالزاني لأنهن من أيام المسلمين، يكون الكلام مستقيم وليس فيه ذكر أنس وقال أنس من أيام المسلمين، بل الصواب الذي في المخطوطة وفي الطبري وقال إنهن من أيام المسلمين، وهذا الذي يقتضيه السياق. فذكر أنس في غير محله، أحسنت، هذا تنبيه في محله مهم جدا، فيكون سياق العبارة وقال إنهن من المسلمين. وهذا قول الشافعي كما تقدم معكم، أنه يرى جواز أو يرى النسخ رحمه الله، أن آية الزاني لا ينكح الزاني منسوخة بهذه الآية وأنكح الأيام. وهناك آية أخرى أيضا ناسخة لها، ما هي آية أخرى؟ قالوا بأنها ناسخة لآية الزاني لا ينكح الزاني إلا زانية، ما هي؟ وأحل لكم ما وراء ذلكم. قال فما هنا عامة، أحل لكم ما وراء، بعد ما ذكر المحرمات أحل لكم ما وراء ذلكم، إذن الزانية تدخل تحت العموم هذا، فلا بأس أن يتزوج بها الشخص. وهذا القول غير صواب، ضعفه الشنقيطي رحمه الله كما تقدم معكم في الأضواء. قال رحمه الله: وقد أكد رواية ابن عمر ما رواه الترمذي عن عمر بن شعيب، عن عمر بن شعيب، عندنا عمر، عمر بن شعيب عن أبي عن جد سلم علومة، عمر بن شعيب جنده، عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده قال: كان رجل يقال له مرثد ابن أبي مرثد، وكان رجل يحمل الأسرى من مكة، رجل شديد قوي يحمل أناسا على ظهره ويهرب بهم ويخرجهم من مكة، وكان رجل يحمل الأسرى من مكة حتى يأتي بهم المدينة. لا إله إلا الله، قوة عنده عجيبة، مسافة كما تعلمون تقطعها السيارات في نحو 6 ساعات، مسافة بعيدة جدا، وكانوا ربما يقطعونها في نحو 12 يوما حتى يصل المدينة على الركاب تلك. قال رحمه الله: حتى يأتي بهم المدينة. قال: وكانت امرأة بغي بمكة يقال لها عناق، وكان صديقا لها، وإنه واعد رجلا من أسرى مكة، واعد رجلا من أسرى مكة يحمله. قال: فجئت حتى انتهيت إلى ظل حائط من حوائط مكة في ليلة مقمرة. قال: فجاءت عناق فأبصرت سواد ظلي بجنب الحائط، فلما انتهت إلي عرفتني، أو عرفتني، فلما انتهت إلي عرفتني، فقالت مرثد، فقلت مرثد، فقالت مرحبا وأهلا، هلما فبت عندنا الليلة. امرأة زانية. قال: قلت يا عناق، حرم الله الزنا. قالت: يا أهل الخيام، هذا الرجل يحمل أسراكم. ما أعجبها الجواب هذا، لأنه خلاف مطلوبها، وما أراد. فإذا به تنادي أن خيام يحول بين مرتد ما هو عليه من حمل الأسرى ويأسره نفسه. قال يا عناق حرم الله الزنا. قالت يا أهل الخيام، سبحان الله العظيم، أصحاب القيادة يا أخوان الصحابة أصحاب القيادة، حرم الله الزنا، انتهينا، ما بقي شيء، ولا يجوز لنا هذا بعد أن حرم الله سبحانه وتعالى الزنا، لأنه عرض على بعض الناس، ما عرض من الفتن والعياذ بالله يقبل، وهو يعلم التحريم وأن الله قد منع هذا، فأين الانقياد؟ إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. يعلمون آيات الزنا ويعلمون آيات الربا ويعلمون آيات البلاء، يعني قص التي هم فيه من المعاصي، آيات الخمر وآيات الفتن التي حذر الله سبحانه وتعالى منها، كل ذلك لا يرعون ولا يبانون به. كل هذا معلوم عند أهل الإسلام، هذه أشياء معلومة من الدين بالضرورة، تحريم الزنا، تحريم الربا، تحريم قتل الأنفس، تحريم قطع الطرق على المسلمين وأذية المسلمين، كل هذه معلومة عند الناس، الشريعة قد جاءت من قواطع فيها والفواصل فيها. حسبنا الله ونعم الوكيل. قال رحمه الله يا عناق حرم الله الزنا. قلت يا أهل الخيام. قالت يا أهل الخيام هذا الرجل يحمل أسراكم. وذكر الحديث. قال حتى قدمت المدينة فقلت يا رسول الله أأنكح عناق؟ فأمسك رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يرد علي شيئا. فنزلت الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة. وهذا السبب مذكور في صحيح المسند لشيخنا رحمه الله من أسباب النزول، وهو سبب ثابت. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا مرثد الزاني لا ينكح، يعني قرأ عليه هذه الآية وقرأها إلى آخره أو إلى آخرها وقرأها إلى آخرها وقال له فلا تنكحها. ومعلوم أن سبب النزول أو صورة السبب سبب النزول قطعية الدخول، فإذا هذا لا يصلح أن تحمل الآية على الوطء المحض، الزاني لا يطأ إلا زانية، يحمل النكاح على الوطء، ما يصلح أبدا مع وجود هذا السبب، وجود غيره مما صححه بعضهم كما سيشير إليه، فهذا إذن لا يصلح. فعلى هذا ما ذكره الإمام الشنقيطي هو يعتبر من أحسن ما قيل في الآية مع ذلك التعسف الذي أصار يعني أشار إليه. قال رحمه الله وقال له فلا تنكحها. فأما من قال إنها نزلت في بغايا معلومات فكلامه صحيح، نزلت في بغايا معلومات أي هذه الآية كنا يرفعن الرايات فنزلت فيهن هذه الآية، أو في بغايا معلومات كنا يتزوجن أو يرغبن في الزواج ببعض الناس الطيبين على أن تنفق عليه وهي زانية، وهي زانية، لكن هذا كلام صحيح ثبت فيما أشرنا إليه، لكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فيجاب بهذا الجواب. كلامه صحيح أنها نزلت في بغايا معلومات، تسلم له نزلت في بغايا معلومات، لكن القاعدة عندهم أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، هي في بغايا معلومات لكن لفظها عام، الزاني هذه الجنسية. وكذلك ما ذكر بعده. قال رحمه الله مع ما تقدم من خاتمة الآية وحرم ذلك على المؤمنين، هذا الذي تقدم وذكرنا لكم حرم على المؤمنين، فإذن الآية عامة. قال فأما من قال إنها نزلت في بغايا معلومات فكلام صحيح لا غبار عليه، صحيح، لكن بقي القاعدة التي أشرنا إليها. وأما من قال إن معناها الزاني لا يزاني إلا زانية بمعنى الوطء، أي حملت الآية الزاني لا ينكح إلا زانية بمعنى لا يطأ إلا زانية، هذا أيضا قول فيها. فأما من قال إن معناه الزاني لا يزاني إلا زانية فما أصاب فيه غيره، وهي من علوم القرآن المأثورة عن معلمه المعظم ابن عباس، هذا قول ابن عباس أن الآية تحمل على الوطء، الزاني لا يطأ إلا زانية، هذا قول قال به غيره ممن سبقه وأعلم منه وهو حبر الأمة، رضي الله تعالى عنه أن معنى الآية الزاني لا يزاني إلا زانية، أي لا يطأ إلا زانية، حتى يستقيم أو تستقيم الآية ويكون نسق الآية صحيحا فيما بعدها أو مشركة إلى آخر ذلك. فحملها حبر الأمة على الوطأ رضي الله تعالى عنه، لكنه لا يلائم أي شيء، الحمل على الوطأ لا يلائم ماذا؟ ها؟ كيف؟ لا كيف؟ لا يلائم ماذا؟ نعم لا يلائم حديث مرهل سبب النزول، فلا يصلح أن تحمل على الوطأ مع وجود سبب النزول، إذن تحمل على المعنيين على الوطأ على التزويج. قال وأما من قال إن معناه الزاني لا يزاني إلا زانية فما أصاب فيه غيره، وهي من علوم القرآن المأثورة عن معلمه المعظم ابن عباس. وأما من قال إلى آخره أظن قد جاء الوقت، هذا كلام طويل عليها. فالحاصل خلاصة المسألة وقد تقدم تكرارها أنه لا يجوز الزواج بزانية إلا إذا تابت إلى الله سبحانه وتعالى، ولا يجوز لزانية أن يتزوج بزانية إلا بعد التوبة منهما. وقد جاء عن بعض السلف عن ابن عباس قال أوله سفاح وآخره نكاح، يعني لا بأس أن يتزوج الزاني بالزانية. وخالف غيره فيما نقل عنه من السلف أنه إذا تزوج زاني بزانية من غير توبة فلا زالوا في الزنا مستمرين، لا زالوا في الزنا مستمرين، وهذا لا يصلح منهم العقد، فلا بد من توبة. وهذا قول أحمد وقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أنه لا يصلح للشخص أن يتزوج زانية إلا بعد التوبة. تفضل يا أخي أدم. كيف القضاء، يعني القضاء عندنا هنا في اليمن إذا أرادوا أن يتزوجوا زوجوهم زاني مع زانية، يعني يأخذوا بيقول لأئمة، كأن هذا الذي يظهر استرها وبس تزوج عليها. وقول لأئمة رحمهم الله من ذهب إليه لا ينكر عليه، والعلماء